نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكره المصنف عن أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر أن أسماء الله عز وجل أسماء حسنى كما قال جل في علاه في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله تبارك وتعالى مبينا لنا جانب مما تسمى به جل في علاه، قال الله سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وتر يحب الوتر. وذكرنا أيضا أنه لم ترد رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حصره لهذه الأسماء، ولكن هذه الأسماء تسمى بها ربنا سبحانه وتعالى وأثبتها سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، أو أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي سبيل الإنسان لكي يتعرف على أسماء الله عز وجل هو أن يقرأ القرآن ويطلع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كذلك أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي باعتبار من حيث الذات قلنا هي أعلام بتدل على ذات الرب سبحانه وتعالى، وباعتبار أنها أوصاف فهي أوصاف، قلنا باعتبار أنها كل اسم من هذه الأسماء دل على معنى، كل اسم من هذه الأسماء دل على معنى. ثم بينا أيضا قال المصنف: واعلم أن دلالة أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. سورة من الصور كيف نتعامل مع أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذلك المعاني الدل عليها هذه الأسماء. قال: إن دلالة أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. ثم شرع في بيان ذلك الأمر، قال: في دلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا، وعلى الحياة وغيرها التزاما. قال: وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. يبقى كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يبقى يدل كما ذكر على حقيقته، قال: مطابقة وتضمنا والتزاما. من حيث المطابقة كما قلنا أسماء الله عز وجل هي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. إن قلنا الرحمن يبقى نقصد بذلك الله، إن قلنا الرحيم يبقى هو الله، إن قلنا الوهاب يبقى هو الله. هذا المطابقة، هذه المطابقة. يبقى مطابقة الاسم يبقى معنى ذلك أن الإنسان لو قال يا رب قال يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا خالق يا ودود، يبقى كل ذلك يدل على الرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يتضمن على الصفة، هو المعنى الذي دل عليه الاسم. إن قلنا الرحمن يبقى الرحمن يبقى ده دل على الرب سبحانه وتعالى، دل على الله عز وجل مطابقة. وكذلك قلنا بيشمل صفة الرحمة، ويبقى ده من باب التضمن، يبقى بيدل على الذات ويدل أيضا على صفة، يدل على الذات وعلى المعنى. قلنا أسماء الله عز وجل لا هي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، يبقى ده علم على الرب سبحانه يبقى مطابقة. قلنا بيشتمل على قلنا صفة، لأن هذه الأسماء مشتقة من صفات الرب سبحانه وتعالى ومن أفعاله. يبقى الأصل كده أن الأسماء دي مشتقة، ليس كما تقول المعتزلة أو الجهمية أنها أعلام مجردة خالية من المعاني. هنعلم طبعا، احنا ذكرنا قبل ذلك في الأيام السابقة الكلام عن المعتزلة وكيف يقومون بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يقولون ان الاسماء عبارة عن اعلام مجردة ليس لها معنى. انا قلت طبعا هنا اهل السنة يقولون ان اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف، يبقى هذا وصف حقيقي. يبقى لما نقول الرحمن يبقى ده دل على صفة الرحمة، لما نقول ان الله سبحانه وتعالى الرزاق دل على صفة الرزق، يبقى ده تضمنا، اي ان هذا الاسم علم على الرب سبحانه وتعالى ومتضمن للصفة لان الاسم مشتق من الصفة. قال ايضا والتزاما كما يقول وعلى الحياة وغيرها التزاما، نقول الله عز وجل رحمن يبقى دل على صفة الرحمة، وكذلك دل على صفة الحياة، دل على صفة القدرة، دل على صفة ايضا العلم، قلنا لانه لا يصلح ان يكون رحمانا بغير حياة وبغير قدرة حتى يوصل هذه الرحمة الى خلقه، وكذلك ايضا ينبغي ان يكون عليما. يبقى دي صفات متلازمة، صفات متلازمة. يبقى نقول انه يعني الله سبحانه وتعالى حي، يبقى سميع بصير، ده من جهة الالتزام. يبقى الله حي سبحانه وتعالى بصفة الحياة، يبقى حي يبقى مطابقة، يبقى لما نقول يا حي يبقى على ذلك هذا ينطبق على رب سبحانه وتعالى، يدل على رب سبحانه وتعالى. وحي معناها فيها صفة الرحمة، يبقى متضمن لصفة الرحمة. وحي يبقى بالالتزام، يبقى سميع بصير عليم وهكذا. يبقى هذه معنى الكلام. قال ان دلالة اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. الكلام ده يطبق بقى على كل اسماء الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل الخالق يبقى مطابقة، لما نقول الخالق يبقى على ذلك ينصرف الذهن الى الرب سبحانه وتعالى ويدل على الله عز وجل، ويبقى ايضا بيتضمن صفة الرزق، وكذلك قلنا لكي يرزق يبقى لابد من اثبات صفة الحياة وصفة ايضا القدرة وصفة العلم، قلنا لانه كيف يرزق العباد وهو غير قدير، يبقى لابد ان هو ينبغي ان يكون قديرا حتى يصل هذا الرزق الى خلقه، وكذلك لابد ان يكون عليما وكذلك سميعا بصيرا. يبقى دي كلها اساسا نقول ان دلالة هذا الاسم على رب سبحانه وتعالى مطابقة لانها اعلام، وكذلك ايضا تضمنا لانها اوصاف صفات مشتقة من الصفات، والتزاما يبقى نقول ان هو لا يصلح ان يكون سميعا دون ان يكون بصيرا حيا عليما قادرا وهكذا. يبقى ده صفة الالتزام. قال او بدلالة الالتزام. قال ليست اسماء الله عز وجل غيره كما يقوله الملحدون في اسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فان الله عز وجل هو الاله وما سواه عبيد، هو الرب وما سواه مربوب، والخلق وما سواه مخلوق، هو الاول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد ان لم يكن، والاخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت اسماء الله عز وجل غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية، اذ كل ما سواه كذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنعلم ايضا ان البعض قالوا ان اسماء الله عز وجل غيره، يبقى قالوا ان هي عبارة عن اسماء يبقى اخترعها الخلق وسموا بها الرب سبحانه وتعالى عشان يتعرفوا عليه من خلالها. يبقى ده كلامهم، وقلنا كلام الجهمية والمعتزلة ان هم قالوا ان اسماء الله عز وجل غيره. قلنا الكلام ده ليه؟ قالوا لان كل اساسا يقولون كل اسم وكل صفة قائمة بذاتها، لو احنا اثبتنا تعدد الصفات لاثبتنا تعدد الالهة. قلنا طبعا بينا قبل ذلك ان الفرق الضالة دهيت كيف ضلت، قلنا هم وضعوا قواعد وبدأوا يحكموا النصوص على القواعد فضلوا من ذلك السبيل. يبقى هم اساسا بعدوا تماما عن الكتاب والسنة وبدأوا يضعوا قواعد، قلنا القواعد دي اللي اسسوها بدأوا يحكموا نصوص الكتاب والسنة على القواعد، فما اذا اتى شيء مخالف للقاعدة عندهم او للمعيار بين امرين، اما يقوموا بنفيه واما ان يقوموا بتأويله حتى يتفق مع مذهبه. قلنا مش هم مثلا يعدلوا المعايير بتاعتهم، لا، هم يبقى ارادوا ان يكون كأن التعديل في الكتاب والسنة، هم اساسا الحكم والمحكوم عليه الكتاب والسنة. فعلى ذلك يقولون، قلنا الاشاعرة لما تأتي لبعض صفات الافعال للرب سبحانه وتعالى، صفة الرحمة يقولوا معناها ارادة الثواب، قالوا ان الرحمة دي معناها يعني الضعف والقور، فعلى ذلك هذا لا يتفق مع رب سبحانه وتعالى، اذا لابد من تأويلها. يبقى بيأتوا للتأويل ده طب ما صفة الرحمة يثبتوها الرب سبحانه وتعالى، يعني يعدل من المذهب بتاعه ومعاييره؟ لا، هو حط معايير بعيد تماما عن الكتاب والسنة وبدأ يحاكم نصوص الكتاب والسنة من خلالها. ندولك برضك هنا بيقوم بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى، معتزة وجميع يقومون بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى. وقلنا منهم من يقول ان احنا هنثبت الاسم ولكن نجرده تماما من المعنى، فيقولون سميع بلا سمع، يقولوا هنقول عليم بس بلا علم، بصير بلا بصر، وهكذا. يبقى عشان كده قالوا ان الاسماء دي عبارة عن اعلام مجردة خالية من اي معنى. يبقى جابوا الكلام ده منين؟ قلنا ده المؤدب منهم، ولكن هم في منهم قالوا لا يتسمى باسم، كل الاسماء ده هي اساسا من اختراع المخلوقين لكي يتعرفوا على ربهم، كأنهم بيقولوا ان الرب ده كان مجهول ومحدش يعرفه لغاية لما اتى بعض الخلق ثم سموا الرب سبحانه وتعالى. هم اللي قالوا انه سميع وقالوا انه بصير، فقالوا دي من اطلاقات البشر. يبقى ده قلنا كل ده عشان يقوموا بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي قالوا انها اعلام مجرده خاليه من اي معنى. احنا قلنا اهل السنه والجماعه يقولون ان اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف، وان الاسم ده مشتق من الصفه او من فعل كما سنذكر باذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول وليست اسماء الله تعالى غيره، كما يقول الملحدون في أسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر الباقي فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله تبارك وتعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية، إذ كل ما سواه كذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول في ذلك أسماء الله غير مخلوقة، يضع هذا العنوان، قال أسماء الله غير مخلوقة. قال عثمان ابن سعيد الدارمي قال نقمة الله على بشر المريسي وذويه، قال باب الأسماء بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. يبقى هذا رجل من أهل السنة بيرد على المعتزلة، وكان بشر المريسي دوت احد رؤوس المعتزلة، احد رؤوس المعتزلة، يقولون ان بيقوم بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى، ويقول ان القرآن مخلوق. يبقى ده اساسا المذهب المعلوم عن المعتزلة. فلذلك قال عثمان بن سعيد الدارمي قال نقمة الله على بشر المريسي وذويه، قال باب الايمان باسماء الله تعالى وانها غير مخلوقة. قال ثم اعترض المعترض على اسماء الله تعالى المقدسة، يعني بيذكر هنا ان احد ايضا هؤلاء المعتزلة تلميذ لبشر المريسي كان اعترض على اسماء الله عز وجل، فذهب في تأويلها مذهب امامه المريسي، فادعى ان اسماء الله عز وجل غير الله وانها مستعارة مخلوقة، كما انه قد يكون شخص بلا اسم. قال فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. قال يعني يقصد هذا الخبيث ان الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق، فابتدع له اسماء من مخلوق كلامهم فنعروه اياها من غير ان يعرف له اسم قبل الخلق. ادي معنى كلامه ولازم كلام هذا الخبيث. يبقى ادي المعتزلة ماذا قالوا؟ يبقى قالوا ان اسماء الله عز وجل غير الله. والكلام ده جابوه منين؟ هنعرف ان هم جابوه ازاي. ان عشان بتبقى في بعض الاحيان الانسان كده يستحسن حاجة برأيك، يضع لها معايير، ويبدأ لو كان في نص يخالف المعيار بتاعه يفعل ايه؟ بين امرين، يعطل النص، او ان هو لو وجد سبيل لتأويل حتى يتفق مع المذهب بتاعه يفعل ذلك. قلنا الكلام ده يعني مسألة التأويل ما عصي الله الا بالتأويل، ما عصي الله الا بالتأويل. الكلام ده مش هنطبق فقط على الاسماء والصفات، لكن على اشياء كثيرة، على اشياء كثيرة. قلنا ممكن يؤول الانسان حكم الاحكام لكي يتفق على حسب ما يرى من مذهبه الباطل، ان بدل ما يعدل اسس المذهب التي اسست على باطل يعدل ذلك حتى تتفق مع الكتاب والسنة، لا، بيحاكم الكتاب والسنة قلنا على اساس المعايير التي وضعها بعيدا تماما عن الكتاب والسنة، ثم بدأ يحاكم الكتاب والسنة. قال فادعى ان اسماء الله عز وجل غير الله وانها مستعارة مخلوقة، كما انه قد يكون شخص بلا اسم. قال فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. قال مقصد هذا الخبيث ان الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق، يعني بالضبط كده كشيء يعني الناس رأيته ونقول والله احنا مش عارفين اسم الشيء ده ايه، فقالوا تعالى كده نتفقوا ونسميه اسم عشان نتعارف، لما نقول الحاجة الفلانية يبقى خلاص يذهب الذهن والإدراك إلى إيه هذا الشيء اللي احنا اتفقنا عليه. هو ده كأن محصول كلام هذا الخبيث، قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى حاله كحال الشخص المجهول ما كانش حد يعرفه لغاية لما خلق الخلق فأعاروه هذه الأسماء. قالوا نطلق على الرب لما نقصد بقى الرب نقول عليه كذا وكذا وكذا وكذا، لكن قالوا دي أعلام كلها مجردة ملهاش أي نوع من أنواع المعاني. ده طبعا كلام المعتزلة والجهمية. قال فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. يرد على ذلك عثمان بن سعيد الدارمي، قال ومن ادعى التأويل في أسماء الله في أسماء الله تعالى فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة للخلق، لأن المستعير محتاج مضطر والمعير أبدا أعلى منه وأغنى. قال ففي هذه الدعوة استجهال الخالق إذ كان بزعمه هملا ولا يدرى ما اسمه، والله المتعالي عن هذا الوصف نزع عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته. سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا مالك يا عزيز يا جبار بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه، فإنما تدعو الله نفسه، من شك في ذلك فقد كفر. يبقى بيرد على جهالة هذا الجاهل لما قال أن أسماء الله عز وجل غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، فقال من ادعى التأويل في أسماء الله تعالى فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة للخلق. يعني نقول ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يقدم لنا كلامهم كده، يقول إن ربنا ما قدمناش نفسه. طب ما احنا نقول الأسماء دي جت في القرآن إزاي ما تكلموش بيها؟ لأن هم بينفوا من أهم الصفات ينفوا صفة الكلام. نقول بقى احنا ممكن نقول طب ما القرآن ومش بيقرأ القرآن، ما هو القرآن مخلوق والقرآن ده مش من كلام الرب. طب ليه مش بيقولوا من كلام الرب؟ لأن عندهم نفي صفة الكلام. شوف لما نفى صفة الكلام بدأ ينفي كل الصفات وقال ان القرآن ده ليس بكلام الله عز وجل، هذا ده مخلوق. ودي القضية طبعا التي امتحن فيها الامام احمد رحمه الله، كان بسبب بشر المريسي ده، هو لانه وصل الى الحكم والحاكم واقنعه بهذه القضية، اقنعه بقضية ان القرآن مخلوق وليس هو كلام الرب، لكن ده حكاية عن كلام الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي الكلام ده لانه بيجي ينفي الصفات منها صفة الكلام، منها صفة الكلام. قلنا بالضبط لما يجي كده يحبوا يطعنوا في السنة، بيجي يطعنوا في السنة بدأوا الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. طب ليه الطعن في أبي هريرة؟ هم لا يقصدون شخص أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن المقصد من كده أن أبا هريرة روى روايات كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مقاطع كبيرة من الدين لا تعرف إلا من خلال روايات أبي هريرة رضي الله عنه. فلما يجي بالطعن في أبي هريرة هم أرادوا طعن في السنة، بس يأتي الطعن في أبي هريرة وبالتالي يسقط هنا أشياء كثيرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هم يجروا احنا فين صفة الكلام، وبالتالي يقول لك يعني مين اللي قال ان ربنا سمى نفسه بكده، لان هم لا يثبتون ان ده كلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى ازاي نفوا الصفات؟ يبقى راح نفوا صفة الكلام، فقالوا هذا ربنا سبحانه لم يتكلم بذلك لان الله عز وجل غير متكلم عنده. يبقى ده وبالتالي لو لازم الكلام ده كله يعني ادى الى ايضا هذا التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، وكذلك وصف الرب سبحانه وتعالى بما لا يليق. قلنا على الرغم ان هم مقصدهم تنزيه الرب سبحانه وتعالى لكن نسبوا الى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق. فعلى ذلك قال ففي هذه الدعوة استجال الخالق اذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه، والله المتعالي عن هذا الوصف منزع عنه، لأن أسماء الله تعالى هي تحقيق صفاته. قلنا لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فأسماء الله عز وجل تحقيق لصفاته. سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو عبدت الملك أو عبدت العزيز الحكيم، كل ده دل على إيه؟ على الرب سبحانه وتعالى، لأن دي كلها أعلام على الرب. وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن أو كفرت بالخالق العزيز الحكيم، يبقى كده نقوله ايه؟ هذا كفر بالله يبقى لو كان انسان قال ان هو كفر بالعزيز بالوهاب يبقى نور ده كفر بايه؟ كفر بالله. قلنا لماذا؟ لان اسماء الله عز وجل اعلام عليه سبحانه وتعالى. فكذلك ايضا قال لو قلت عبد الله او عبد الرحمن او عبد العزيز او عبد المجيد، يبقى لما الانسان ده نقول ما اسمك؟ قال عبد المجيد، قال عبد الوهاب، يبقى كل ده بنعرف ان ده عبد من؟ الرب سبحانه وتعالى، لانه عبد لله عز وجل تسمى باسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم قلت يا الله او يا رحمن او يا رحيم في نداء الانسان، يا الله يا رزق ارزقنا، يا غفور اغفر لنا، يبقى احنا بننادي على من؟ عن الرب سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى. فاسماء الله سبحانه وتعالى دل عليه لانها اعلام، وكذلك هي اوصاف، قلنا صفه حقيقيه، وهذه الاسماء اشتقت من هذه الصفات. قال سؤال عليك قلت ربي الله او ربي الرحمن كما قال سبحانه وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الارض، وقال وسبحوه بكرة واصيلا، قال كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الاعلى كما قال تعالى يسبح لله، ولو كان الاسم مخلوقا مستعانا غير الله لم يأمر الله تعالى ان يسبح مخلوق غيره. يبقى لو كان الاسم ده اسماء الله عز وجل دي مستعاره من جهه المخلوق ما كانش ربنا سبحانه وتعالى يامرنا ان نسبحه من خلال ذلك. قال وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال تعالى له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الالهه التي تعبد من دون الله عز وجل باسمائها المخلوقه المستعاره، فقال سبحانه ان هي الا اسماء سميتموها انتم اباؤكم. ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم على الأصنام أدلات والعزة ومناء إلى غير ذلك من هذه التسميات، التسمية دي كانت منين؟ قلنا اشتقوها من أسماء الله عز وجل، لكن هي أسماء هم أساسا اشتقوها، هم اللي أساسا أعروها لهذه الآلهة الباطلة. يبقى نقوله اللات دي مين اللي سماها؟ يبقى هم اللي أعروها هذا الاسم. العزة مين اللي سماها؟ من عبدها فأعروها ذلك الاسم، فالله تبارك وتعالى أنكر عليهم ذلك الأمر. يبقى هذه أسماء مستعارة مخلوقة لآلهتهم المزعومة، فقال ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكذلك قال هود عليه السلام لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فقال له نبيهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ قال يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل عز وجل، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه، فإن لم تكن أسماء الله سبحانه وتعالى بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة؟ يبقى نقول لهم على ظاهر كلامكم ربنا سبحانه وتعالى لما وبخ هؤلاء لأنهم أعاروا هذه الآلهة الباطلة أسماء مخلوقة من جهتهم، قلنا لو كان نفس القضية مطبقين على الرب سبحانه وتعالى يبقى ما فيش وجه للتوبيخ. يعني نقوله كده الإنسان لما يفعل فعلة وآخر يفعل فعلة نفس الفعلة، هل يا ترى أنت توبخ من فعل الفعلة التي يفعلها ولا مش هتوبخه؟ عشان نوبخه ونقرعه يبقى لابد أن أنا أساسا لم أفعل هذه الفعلة، ده في واقع حياتنا ولا المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى ينكر عليهم ويوبخ هؤلاء أنهم أطلقوا أسماء أعاروها لهذه الآلهة المزعومة. فلو كان المخلوقين هم الذين أعاروا الله عز وجل هذه الأسماء يبقى نقول والله يبقى لماذا كان التقريع والتوبيخ؟ لماذا كان التقريع والتوبيخ؟ فعلى ذلك قال فالله تعالى لم أن أسماء الله عز وجل لم تزل كما لم يزل عز وجل، أنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي تعبدوها من دونه، فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة؟ إذ كانت أسماؤها وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بزعمهم. قال ففي دعوة هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله عز وجل إلى عباده بأسماء ابتدعوها لأن الله عرفهم بها نفسه، فأي تأويل أوحش في أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجر أو بهيمة لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفوا الخلق بعضهم بعضا. يعني كلامهم لازم كلامهم ده قلنا كلام فاحش، لازم كلامهم قلنا يستحي الإنسان من ذكره، قلنا بيقول ان رب سبحانه وتعالى ده كان مجهول محدش يعرفه ومحدش عرفه الا بعد ما خلق الخلق. قلنا يعني زي ما النصارى كده بتقولوا ان مريم ولدت عيسى، ولكن ليس معنى ان مريم ولدت عيسى ان عيسى موجود ان مريم موجوده قبل ايه عيسى. قلنا طب انت حل الاشكال ده، يقولوا مين اللي ولد عيسى؟ مريم عليه السلام. فيقولوا ليس معنى ان مريم ولدت عيسى ان مريم موجودة قبل عيسى. طب مين ولد مين؟ يعني احنا على كلامكم نقولوا ان مريم ولدت عيسى، طب القضية تيجي ازاي بقى عيسى موجود قبل مريم؟ فيقولوا ان هو طبعا بيجيبوا القضية ازاي؟ يعني ده اله، مش ممكن يبقى فيه مخلوق موجود قبل الاله. قلنا القضايا كلها طبعا يعني من نتاج الذهن الفاسد فرضاية التفكير. فكذلك ايضا هؤلاء ابتدعوا اسماء وقالوا ان الله سبحانه وتعالى كان مجهولا، وما عرفنا الرب الا من خلال تعريف المخلوقين للرب باسماء اعروها للخالق سبحانه وتعالى. قال ولا تقاس اسماء الله تعالى باسماء الخلق، لان اسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست اسماءهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم. واسماء الله سبحانه وتعالى الصفات، وليس شيء منها مخالفة لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفة لاسمائه. قلنا اسماء الرب سبحانه وتعالى مشتقة من الصفة او الفعل. لما نقوله الله عز وجل حكيم يبقى ده اسم اسماء الله علم، ده متضمن ايه؟ صفة الحكمة. نقول الله سبحانه وتعالى خالق متضمن صفة الخلق، الله سبحانه وتعالى رازق متضمن صفة الرزق، وهكذا بقى على اي صفة من الصفات او اي اسم اسماء الله سبحانه وتعالى لا دل على صفة صحيحة حقيقية يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، يوصف بها الرب سبحانه وتعالى غير اسماء المخلوقين. احنا الولد بيتولد نسميه كريم، يا ترى احنا الكريم ده مشتق من الصفة اللي هو فيها؟ لا، ده ممكن يطلع ايه؟ بخيل. نقوله حكيم سموه ده فلان ده حكيم، ويطلع يعني نقول يعني اجهل من الجهالة، جاهل. يبقى لان هو اسمه مش مشتق من صفته. بالنسبة لله سبحانه وتعالى اسماءه مشتقة من صفاته، فيبقى في الحالة دي قلنا متضمنة للصفة. يبقى نقوله الاسم هذا ينطبق على رب سبحانه وتعالى، قلنا ادي مطابقة لان ده بندعو به رب سبحانه وتعالى وعالم على الرب، بالاضافة ان هي مشتقة من اوصاف حقيقية. لذلك قال لا تقاس اسماء الله تعالى باسماء الخلق، ان اسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست اسماءهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم. واسماء الله تعالى صفات، ليس شيء منها مخالف للصفات ولا شيء من صفاته مخالف لاسمائه. فمن ادعى ان صفة من صفات الله مخلوقة ومستعارة فقد كفر وفجر. لانك اذا قلت الله فهو الله، واذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، فاذا قلت الرحيم فهو كذلك، واذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك. يبقى لما نقول حميد يبقى هو حميد وهو الله سبحانه وتعالى، دل على الرب سبحانه وتعالى، وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفة ولا صفته اسما. فقد يسمى الرجل حكيما وجاهل وحكما وظالم وعزيزا وحقير وكريما ولئيم وصالحا وطالح وسعيدا وشقي ومحمودا ومذموم وحبيبا وبغيض واسدا وحمارا وكلبا وجديا وهكذا. وليس كذلك. يبقى الانسان ممكن يتسمى باسماء، الاسماء دي ما تنطبقش على وصفه، مش مشتقة يعني من صفته. يبقى دي لان دي اسماء مستعارة عشان يتميز الخلق فيما بينهم، عشان تتميز نقوله مثلا فلان، اول ما يبقى فلان يبقى احنا مش من نديب الصفة بتاعته، ده من نديب بالاسم العلم اللي اساسا بيستدل من خلاله على ذلك الشخص. لكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى ده الاسم ده علم وكذلك وصف لله سبحانه وتعالى، انه مشتق من صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى ما نقولش ده اسم علم مجرد كما يقولون، لا، ده قلنا علم وايضا قلنا مشتق من صفة الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وتقدس اسمه كل اسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم، لم يكن كذلك، كان خالقا قبل المخلوقين ورازقا قبل المرزوقين وعالما قبل المعلومين وسميعا قبل ان يسمع اصوات المخلوقين وبصيرا قبل ان يرى اعينهم مخلوقة. لان ربنا سبحانه وتعالى ما استفادش اسم من قلنا بعد خلقه. اسماء الله عز وجل صفاته كلها ازلية، كلها ازلية. وبالتالي لما نقول الله خالق يبقى في الحالة دي يبقى في مخلوقين، ده هو استفاد هذا الاسم سبحانه وتعالى قبل ان يوجد المخلوقين، قبل ان يخلق الخلق. والله سبحانه وتعالى سميع قبل ان يوجد الاشياء المسموعة التي يسمعها، والله تبارك وتعالى بصير قبل ان يوجد الاشياء المرئية التي يراها. يبقى لم يستفد ربنا سبحانه وتعالى اسما من خلقه، ولكن هذه أسماء تسمى بها ربنا سبحانه وتعالى قبل وجود الخلق تماما. يبقى قبل وجود الخلق لم يستفد اسم لم يكن يوصف به أو يتسمى به سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قلنا لما يبقى الله سبحانه وتعالى الكون يثنى بأكمله أسماء الله عز وجل أزلية، يبقى أسماء الله سبحانه وتعالى أزلية، ما فيش اسم ولا صفة لله سبحانه وتعالى يعني حادثة بعدما لم تكن. قلنا عشان الأمر ده ما يشتبهش على الإنسان ويظن أن الخالق ما تسمى بذلك إلا لوجود المخلوق، لا، تسمى بذلك الاسم وكان من صفاته ذلك سبحانه وتعالى قبل إيجاد أي مخلوق. وكان من صفاته سبحانه وتعالى أنه صفة الرزق وأنه سبحانه وتعالى رزاق، يبقى تسمى بذلك وكان من صفاته قبل إيجاد ذلك المرزوق. ويبقى وهكذا كل اسم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفة لأنها أزلية. قال الله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك، كان خالقا قبل المخلوقين ورازقا قبل المرزوقين وعالما قبل المعلومين وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين وبصيرا قبل أن يرى عينهم مخلوقا. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال سبحانه في موضع ثم استوى على العرش الرحمن، قال أنهما بمعنى واحد ولو كان كما ادعى المعارض يعني هذا المعتذري لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش إذ كانت أسماء مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن قال لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا وليس لزلة الله سبحانه وتعالى حد ولا وقت. يبقى لما نقوله دي أسماء مستعارة، الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، يبقى دي لو كانت مستعارة مخلوقة يبقى كأنهم بيقولوا ان في مخلوق استوى كاستواء الرب سبحانه وتعالى على العرش الرحمن على العرش استوى. لو هم قالوا ان دي اسماء احنا اللي سمينا بها ربنا فهي اسماء مستعارة مخلوقة، يبقى الرحمن على العرش استوى يبقى هذا مخلوق استوى، كما قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم ستة ايام ثم استوى على العرش، يبقى كأن هنا استوى الخالق والمخلوق، يبقى ده لازم كلام هؤلاء، هذا لازم كلام. طبعا احنا معروف ان هم بينفوا الصفات اساسا، يعني هم بينفوا الصفات، لكن نقول ده من لوازم كلامهم. قلنا حتى نرى اثر هذا الكلام السيء في تخريب عقيدة المسلمين، ان الكلام ده مش هنقول والله ده مضى عليه الزمن، لا، ده الفكر الاعتزالي بدأ اساسا يدفع دفعا في الساحة، يعني فكر الاعتزالي عشان ما نظنش ان ده لا يعني ان لم تكن اللوثة، ده الفكر الاعتزالي بدأ يدفع دفعا، بدأ يلمع الفكر الاعتزالي. قلنا يعني ده عشان نعلم ان كل الفرق النارية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بنبقى اللوثة موجودة، قلنا اللوثة، قلنا حتى البعض كده ممكن نتكلم كما ذكرنا قبل ذلك لما ضرب المثال الحب عالم العلماء يقرب مفهوم ان الله سبحانه وتعالى علم الله عز وجل الازلي مرتبة الاولى مراتب القدر. قلنا ضرب المثل كده بالمدرس وعنده تلاميذ وعارف طبعا مستوى كل التلاميذ، فوضع امتحان وقبل تصحيح الامتحان وضع الدرجات، فلما صحح الامتحان جت فعلا مطابقة للدرجات التي سبق ان وضعها قبل تصحيح الامتحان، لانه عارف وخبير بمستوى الطلاب، فهل هو لم يتدخل في اجابتهم؟ قلنا ده فكر اعتزالي كله، لان المعتزلة بيقولوا ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق فعل العبد، يبقى هم نفس القضية. قلنا مع ان المثل كده العقول تستهويه، العقول ترى كده يعني هذا مثل كان مثل تقريبي يقولوا في منتهى الروعة رائع، ولكن ده نقول ده لوثة اعتزالية، ده بيقول كده ان المدرس فعلا المدرس ما بيدخلش في اجابة الطلبة، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق العبد وخلق فعل العبد. المعتزلة بيقولوا ان العبد يقوم بخلق فعل نفسه ولا دخل للرب سبحانه وتعالى، هي نفس المثل اللي بيضرب. قلنا المثل ده هو يعني حاز اعجاب شديد جدا، ويعني حاز اعجاب وبدأ يذكر في كل المحافل، ولكن قلنا ده اعتزال، وطبعا نتيجة ان الناس ما تعرفش المعايير ولا الاسس التي اسست عليها المذاهب دهيت، فقلنا بنستحسن الحاجات دي كلها بالاراء والعقول. المطلوب لما نيجي نستحسن شيء هنرد الاول للكتاب والسنة يا ترى يتفق ولا لا، لان الانسان يخشى على نفسه، نخشى ان احنا نزل من هذه الجهة، جهة الاعتقاد قلنا من اخطر القضايا، جهة العقيدة هي من اخطر القضايا. الجنة والنار مبناها على على العقيدة، مبناها على العقيدة. معلوم في حديث الشفاعة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ان الله تعالى يقول اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه وزن شعيرة من ايمان او غير ذلك. القضية من قال لا إله إلا الله. يبقى تقول لا إله إلا الله لازم تبقى عارف معناها، لها اللوازم ولها مقتضيات، وانتبه أنها لها نواقض أيضا. يعني لا إله إلا الله كده مش كلمة يقولها الإنسان بس، ده فيها نواقض، ممكن يأتي بناقض من نواقض الكلمة ده هي، وبالتالي يبقى الإنسان ينتبه. المفروض أن أنا أصول وأقوم برعاية هذه اللفظة، قلنا لأن المسألة مش محتاجة إلى نوع من أنواع المغامرة، لأن هي إما إلى جنة وإما إلى نار. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى لن يمكن أبدا للطائفة المؤمنة إلا بعد تصفية العقيدة، حتى نكون على عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتربى عليها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فعلى ذلك قال ده من لازم كلامه. قال فلم يزل ولا يزال، وكذلك أسماء لم تزل ولا تزال. قال ثم احتج المعارض الرجل مذهبي، هذا بأقبح قياس، فقال رأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا؟ قال القبيح ده ضرب كده مثل بالقياس، قال رأيت لو كتبت اسما في رقعة، كتبت اسم كده في ورقة ثم احترقت، وضعناها في نار فاحترقت، أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر الاسم شيئا؟ فطبعا القضية دي كده كأن المثل مفهوش شيء. المعتزلة عندهم قضية أساسا، قضية اسمها الاسم المسمى، فهم بيقولوا ان الاسم غير المسمى. هم بيقولوا هنا معنى الكلام، بيقول لو كان الاسم هو المسمى يبقى في الحالة ديت اللي هيحترق ايه يعني مش الاسم والمسمى، يبقى معنى فيقولك لو احنا كتبنا اسم كده ورميناه في النار ايه اللي بيحترق؟ الاسم. طب اللي هو تسمى بالاسم بيحترق؟ يقولك ما بيحترقش. قالوا اذا الاسم غير المسمى. هم الكلام ده بيقولوا ليه؟ عشان يقولوا اسماء الله عز وجل غير الله، يبقى ده معنى كلامه. قلنا ممكن القضية كده انت والله تسير معاه في القياس، تقولوا قياس فعلا قال لي هيتحرق الاسم وبالتالي مش هيتأثر المسمى، يبقى فلان ده لو انا جبت كتبت كده ورقة وقلت محمد ورميتها في النار فاحترقت، ففي الحالة دي ايه اللي احترق؟ الورقة الاسم. لكن يا ترى اللي تسمى باسم محمد هيحترق؟ قالوا لا، يبقى قالوا الاسم غير المسمى. فقول دايما كده يعني قياسات، وقلنا هو بيحاول يعني ياخد منك الاقرار عن طريق العقل، فقالوا يبقى في الحاله ديت الاسم غير المسمى، ودي القضيه طبعا بتاعه المعتزله. كل ده عشان يقولوا ان اسماء الله عز وجل غير الله، قالوا يبقى الاسم غير المسمى. فعلى ذلك قلنا دي قضيه من القضايا، فلكن كما يرد عليهم يقول فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من راسه ان الرقعه وكتابه الاسم ليس كنفس الاسم، اذا احترقت الرقعه احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب لم يزل قبل أن يكتب لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيئا، وكذلك لو كان أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا، وكذلك لو كتبت الله بهجائي في رقعة ثم أحرقت رقعة لاحترقت رقعة وكان الله تعالى بكماله على عرشه، وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئا. يعني هو بيقول له بيرد على قياسه الفاسد، قلنا لان القياس دهوت قلنا يعني بيحاول دايما اهل الباطل ان هو يطرى عليه قياسات كده او اراء عقليه، قلنا الاراء العقليه عشان ياخذ منك الاقرار، وبعد الاقرار يبدا يطرى عليك الشبهه بتاعته. دي قضيه اساسا المبتدعه دايما كده يجرك، قلنا في المناظره يجرك الى امر، وبالتالي حتى انت تقول الاقرار بعد ما اقريت يبدا يطرى عليك الشبهه، فعلى ذلك يقول انك انت مش هتتنصل بقى من الاقرار انت اقررته. فعلى ذلك لكن نقول كل كلام لابد يكون مضبوط بالكتاب والسنة، مضبوط. يبقى نقوله مثل كده احنا فعلا ممكن نمشي مع المثل، لكن ده مقصده خبيث مش مقصده المثل، ده مقصده امر اخر. مش هيقول لك شو يبقى الاسم غير المسمى، فتقول له فعلا اسم غير المسمى، يبقى اللي احترق الاسم لكن المسمى اللي تسمى به مش هيمثل شيء، يبقى هو اخذ منك الاقرار فالاسم غير المسمى. ودي اساسا قضية لغوية، لكن بيجي وبعد كده ينزلها على مسألة العقيدة، يقول لك إذا يبقى أسماء الله غير الله. يعني هو أخذك الأول في القضية هي اللغوية، وبعد كده يبدأ يطبقها يقول لك إذا نقول أن أسماء الله غير الله، يبقى أدي معنى كلام. يبقى نقول شوف جابك بالإقرار الأول مسألة بعيدة تماما عن مسألة الاعتقاد، وبدأ يجيب النظرية بتاعته يطبقها على ذلك. طبعا هنا بيرد يعني نعلم كده قيمة أهل السنة والجماعة، ولولا ان الله سبحانه وتعالى قيد لهذه الامه علماء كامثال هؤلاء قلنا كان ممكن اساسا نذير، وكان ممكن اساسا ندخل في هذا التيه وفي تلك الظلمات، لكن كان من رحمات الله سبحانه وتعالى ان الله تعالى قيد لهذه الامه علماء اهل السنه. يعني استطاعوا أن يدحضوا شبه أمثال هؤلاء ويفندوا تلك الشبه، وكذلك يأخذوا بالمسلمين إلى طريق ربهم المستقيم. فعلى ذلك هذه نعمة من نعم الله، عشان نعرف فضل العلماء. يبقى دول علماء، علماء أهل السنة، نعرف لهم الفضل. وكذلك كان حق هؤلاء العلماء علينا يعني أن نترحم عليه، كما قال ربنا سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه حرف واحد. وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكمال كما كان، لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ سبحانه وتعالى يعود عند فناء الخلق بكمال غير منقوص. وكان للمريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر، لم يتكلم الله بحرف منه في دعوة. هذه كلام المعتزلة، قالوا أن القرآن ده مش كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده كلام البشر. قال: وكذلك أسماء الله تعالى عنده من ابتداع البشر، من غير أن يقول تعالى: إني أنا الله رب العالمين بزعم قط، وزعم أن قال أني متى اعترفت بأن الله تعالى تكلم إني أنا الله رب العالمين لازمني أن أقول تكلم بالقرآن. يبقى شوف يجي يوصل الدرجة إن هو يقوم بنفي الكلام ده. هو طب قال الله تعالى إني أنا الله رب العالمين، يبقى يقول لك لا، ما هو مش معترف بالكلام ده. يقول لك أصل لو اعترفت بيه يبقى اعترف إن ربنا اتكلم بالقرآن، فعشان ما يعترفش بالمذهب يعني يقول ان المذهب بتاعه ده باطل يرد القرآن، يرد القرآن كأنه بيأتي كده بحك آيات، يحك آيات، وقلنا يتأول يتأول، يلغي آيات يلغي آيات. يعني شوف العناد والاستكبار ممكن يوصل الإنسان إلى ذلك، قلنا لأنه عايز ينصر المذهب بتاعه، ينصر ذلك المذهب. فلذلك ولو اعترفنا بذلك قال لن كثر عنا مذهبنا في القرآن. قال: وقد كثره الله عليهم على رغم أنوفهم فقال إني أنا الله رب العالمين. يبقى المعتزلة ما بيعترفوش إن ده كلام ربنا، يعترفوش إن القرآن ده كلام الله عز وجل. طب لو إنه والله الله عز وجل قال إني أنا الله رب العالمين، مين اللي ممكن يقول كده غير الرب سبحانه وتعالى؟ مين ممكن من البشر كده والمخلوقين يقول إني أنا الله رب العالمين؟ يبقى لا يستطيع أحد أن يقول ذلك للرب. أما لو اعترفت بيه هعترف إن ربنا اتكلم بالقرآن، فبالتالي ما ما ما هذا الكلام؟ يبقى يلغي الكلام ده، هو الكلام ده كأنه ملوش واقع أبدا. قال: ولو اعترفنا بذلك لم كثر عنا مذهبنا في القرآن. يقول في ذلك: وقد كثر الله عليهم على رغم أنوفهم فقال سبحانه إني أنا الله رب العالمين. ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. إيه الفرق بقى لو قلنا مخلوق يتكلم بالكلام ده؟ هو إيه الفرق بينه وبين فرعون لما يقول إني أنا الله رب العالمين؟ مهما كان يعني مكانة هذا البشر، حد ممكن بشر يتكلم كده؟ مش ممكن. ما فرعون يتكلم كده، قال أنا ربكم الأعلى، فالله تبارك وتعالى أخذه كنكال للآخرة والأولى. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم. غلطوا بها الأغمار والسفهاء، وهم يرون أنهم يغلطون بها الفقهاء، ولئن كانوا السفهاء وقعوا في غلط مذاهبهم فإن الفقهاء منهم لعلى يقين. أرأيتم قولكم من أسماء الله مخلوقة، فمن خلقها وكيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه في الهواء؟ قال: فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنقم عقول العقلاء، إن قلتم خلقها في ألسنة العباد فدعوا بها وعروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامهم. فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كما يضيف إلى رب العالمين. ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لكن قال سبحانه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذا أسماء الرب سبحانه وتعالى. ولو كان دي من أسماء البشر أعروها الرب لقال الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم، انهم اللي سموه، لكن ده قال الرحمن الرحيم. يبقى هذه اسماء تسمى بها الرب سبحانه وتعالى وسمى بها نفسه، لم يحتاج الى الخلق حتى يعيروا تلك الاسماء كما تقول الجهميه والمعتزله. وكما قال سبحانه: الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله. وقال: تنزيل من الرحمن الرحيم. يبقى نقول اهو تنزيل منين؟ من الرحمن الرحيم. يبقى ما الذي تسمى بذلك؟ من الذي عرفنا بنفسه؟ الله سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم. كما تسمى بذلك. وبالتالي مش الخلق هم اللي عاروا الرب سبحانه وتعالى بالأسماء. قال تنزيل من حكيم حميد وأنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، كلها بمعنى واحد وكلها هي الله، والله هو أحد أسمائه. إلى أن وكما قال الله تعالى في كتابه أنا الله رب العالمين، كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن. قال في رواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي فأنا صلاة وصلت ومن قطعها بتدت. فيقول الله تعالى أنا شققت لها من اسمي، يبقى من الذي تسمى بذلك؟ الرحمن. من الذي سمى الرب سبحانه وتعالى بذلك؟ الله عز وجل سمى بذلك نفسه ولم يسميه الخلق. فعلى ذلك يبقى نقول أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، تسمى بها ربنا سبحانه وتعالى، والله تعالى سمى بذلك نفسه، وأسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة من صفاته، وصفات الرب سبحانه وتعالى أزلية، لم تكن هناك صفة واحدة يعني أحدثت بعدما لم تكن، ولكن كل صفات الرب سبحانه وتعالى أزلية، والله تعالى لم يستفد اسم ولا صفة بعد وجود المخلوقين، ولكنه كان خالقا قبل وجود المخلوق، ورازقا قبل وجود المرزوق، وعليما قبل وجود المعلومات، وسميعا قبل أيضا وجود الأصوات التي يسمعها، وكان بصيرا قبل وجود المرئيات. فهذا الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.